نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في بداية هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه عنا وعنكم خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي خالد من الرياض، يقول فيه: هل التعريف بالطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية اجتهاد من العلماء، أم هو شيء محكم وردت فيه الأدلة؟ وكيف نعرف هذه الطائفة أو تلك الفرقة؟ بينوا لنا حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هؤلاء هي الفرقة الناجية والمنصورة إلى قيام الساعة، وهم المتمسكون بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم، العامل بها الثابتون عليها. وهؤلاء ليس لهم وطن معين، قد يكون في مكان أكثر مكان، وقد يكون في شرق أكثر غرب، أو في الغرب أكثر الشرق، إنما هم فئة متمسكة بكتاب السنة على ما دل كتاب السنة عليه، ثابتين على الإمام، مستقيمين عليه، غير مبدلين ومغيرين. هذه فرقة المنصورة الناجية، وهالك اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خلفهم من خذلهم ولا من خالف حتى يأتي أمر الله. فصفاتهم هي اتباع الكتاب والسنة، تحكيم الشريعة في كل وكثير، هذا صفات، ليس رسوم خاصة، لا، إنما هو الأمر العام اتباع الكتاب والسنة وتحكيمهما والتحاكم والعمل بهما. فهذه صفات الفرقة الناجية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: هل كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 70 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. قالوا: من هم يا رسول؟ قال: كلها في النار، وستفترقها الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحقيقة ينطبق على الفرقة الناجية الذي لا يظلم خذلهم ولا من خالفهم. نعم، الله أكبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: هل التوبة تجب الظلم الذي وقع من صاحبها تجاه الآخرين، أم لا بد من رد المظالم والتسامح من أصحابها؟ وإذا لم يفعل فماذا يترتب على ذلك؟ لا يكون تائب من ظلم العباد إلا إذا رد لهم أموال ظلمها، واستسمعهم عن أعراضهم وما قال فيهم. أما أن يظلم بأموالهم ويلعبوا بها ويتمتعوا بها ويقول: لا، الأموال لا تعدى، الأصل حرمة مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. فلا تكون تائب من مظلمة إلا إذا أعطيت الناس حقوقهم. يقول صلى الله عليه وسلم لأمة أصحابه: أتدرون المفلس فيكم؟ قال: يصل المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من أمتي من يجي يوم القيامة بصلاة وصيام، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن قضيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم، فطرعت أيضا ما طرع في النار. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما أنواع الظلم حفظكم الله لكي يعرفها المستمع؟ يقول العلماء: إن أنواع الظلم ثلاثة: ظلم الشرك وهو عبادة غير الله مع الله، هذا أعظم ذنب عصي الله به، وهذا الظلم الذي لا يغفره الله بالتوبة النصوح منه. قال الأخوان عليه السلام: ابني يا بني أشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهذا النوع من الشرك لا يغفر أبدا إلا إن تاب العبد من توبة النصوح، فإن الشرك أظلم الظلم، حيث صرفت حق الله لغير الله، هذا أعظم الظلم. الله خلقك لتدعوه وتعبده، ثم ترجع تعبد سواه وتدعو غيره، هذا أعظم الظلم وأكبره. قال الله تعالى: إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم أنصار. النوع الثاني: ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من واجب تركها أو عاصي ارتكبها، فهذا بينه وبين إن تاب إلى الله في حياته توبة نصوح قبلها الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. وإن لقي الله بها فالله جل وحكيم إن شاء عذبه وإن شاء عفعه، وله الحكمة في ذلك. أما الظلم الثالث: ظلم العباد في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، هذا ظلم لا يمحى، لا بد إما أن يخلق الدنيا وإما أن يلقى الله بها يوم القيامة فيقتص من حسناته، وما أعظم الحسرة. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أبو معاذ يسأل يقول: رجل طلق زوجته الطلقة الأولى بعد الولادة بخمسة أيام ثم راجعها، وبعد فترة طلقها وهي حامل ثم راجعها، وبعد فترة طلقها وهي في طهر، ثم ذهب إلى المحكمة وسأله القاضي هل هي الطلقة الأولى أم الثانية، هل هي الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة، فقال هي الثالثة، ولم يبين له حالات الطلاق فأخرج له بذلك صك طلاق. أرجو من سماحة الشيخ تبيين حالة الطلقة الأولى والثانية، هل وقعت أم لم تقع، وجزاكم الله خيرا. والله ينبغي أو يتأكد من السائل أن يراجعنا في الإفتاء بالصك الذي يحمل النظر فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: خالتي أرضعت طفلا طوال ستة أشهر وذلك من نصيب ابنتها، هل هذه البنت تكشف لوالد الطفل المرضع وإخوته؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. العلاقة بين الطفل المرتضع بينه وبين من أرضعه الأم اللي أرضعته وزوجها الذي صاحب اللبن، هي هو أبوها من رضاع وتلك أمها من رضاع. أما أبو الطفل المرتضع فلا علاقة بهم، بل قال العلماء يجوز لأب الطفل المرتضع أن ينكح من أرضعت ابنه، ما له علاقة بها. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. علاقته كما قلنا علاقة الطفل بالمرأة المرضعة وبصاحب اللبن اللي زوجها. أما الأب الطفل المرضع وأمه فلا علاقة لهم بالمرضعة. نعم، إذن هذه البنت لا تكشف لوالد الطفل ولا لإخوته. نعم، أنا معكم فيهم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل عن وقت صيام ثلاثة أيام من الشهر من كل شهر. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليفة ثلاث، أن أول ترقب أنام وأن أصلي ركعتي الضحى وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وجاء بعجب ذر تبينها بأن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فمن استطاع أن يصوم هذه الأيام فعل، ومن فرقها أجزأته. ولكن إن استطاع أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فذلك أفضل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمعة رندا من المدينة تقول: ما المقدار الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان من الاستغفار؟ قارئ، يعني كم يستغفر سماحة الشيخ؟ الاستغفار لا حد له، عبادة سهل على اللسان لا حد لها. النبي صلى الله عليه وسلم يعد له أحيانا في المجلس الواحد رب اغفر لي 100 مرة وقيل 70 مرة، فالذكر موصوم بكثرة: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فلا حد أبدا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: صليت إماما بالناس وفي أثناء الركعة الثانية خرج مني ريح أكرمكم الله ومضيت في الصلاة إلى نهايتها، ثم إني أعدت الصلاة منفردا دون علم المأمومين، فهل يلحقني شيء في ذلك؟ الحقيقة أنك أخطأت، المأموم أنت صلى وراك أنت صلاتهم صح صلى إن شاء الله، لكن أنت من الحديث أخطأت، لأن الواجب عليك قطع الصلاة بعدما أحسست بخروج الريح، فالواجب قطع الصلاة واستخلاف من يقوم مقامك أو إعلام ينتظرونك، لأن بالريح بطل صلاتك وبطلانه يتعلق أيضاً بالمأموم، لكن لما كان المأمومون ما علموا ذلك وصلوا وراك ما علموا هذا الشيء منك فصلاتهم صحيحة، وأما أنت فمخطئ واستغفر وتوب إلى هذا العمل السيء ولا تعد مثله، هذا خطأ منك، لأن بخروج الريح بطل الصلاة، واجبك أن تقطعها وأن تعلمهم بذلك، قل إني ما توضأت، نسيت الوضوء، نسيت كذا، يعني بعذر ما من الأعذار. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أنا عجزت وأغلقت أبواب الدنيا في وجهي، بماذا تنصحونني حفظكم الله؟ يا أخي اسأل الله التوفيق والسداد، واحرص على وابذل الأسباب التي تهيئ الرزق، واستعن بالله على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فلا بد استعن بالحرص على المنفعة والاستعانة بالله وعدم العجلة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله وتعجز من السبب، واستعن بالله واحذر الكسل والعجز، وواصل وجد فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والنشور، وأي أمر استعصى عليك فالجأ إلى الله فإن الله قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فاستعن بالله في كلها تجد الله خير معين لك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع رشيد من المغرب يقول: اشتريت قطعة أرض بمال اقترضت نصفه من فرع ربوي وعلى جهل مني، ماذا علي أن أفعل الآن؟ إذا كنت جام التحريف أشيء عليك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمعة الصالحة محمد تسأل تقول: حدث قبل 50 عاما أن امرأة رزقت بولد مريض عاش فترة وجيزة ثم توفي، مع العلم أنها كانت تعمل أعمالا شاقة وهي حامل، وهي الآن كبيرة في السن ولا تستطيع الصوم، ولكن عندها من البنات من يصوم عنها، فما توجيهكم حفظكم الله؟ إذا كانت هذه الأعمال مما اعتاد المرأة النساء في ذلك الوقت عمله وفعله من حمل أو اشتراك في مزرعة أو تربية البهائم، يعني أمور مما اعتاد النساء فعله في ذلك الزمن أيام منذ 50 سنة أن هذا الأفعال يفعلنها ولم يرين بها شيئا، فالظاهر أنه لا علاقة بذلك، لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أم جميلة تقول: ما السبيل إلى التخلص من الوسوسة؟ الإعراض عنها، عدم الاسترسال معها، تركها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: عندما كنت صغيرا في 11 من العمر سرقت لعبة ثم حلفت على القرآن وأنا كاذب، فهل يلزمني شيئا بعدما كبرت وعقلت؟ تب إلى الله واستغفره ورد لهم ما أخذت منه إن أمكن، رد لهم ذلك ولو قيمتها مع التوبة إلى الله والاستغفار عن هذا اليمين الكاذبة. جزاكم الله خير. على إبراهيم النخعي كانوا يستبيضربوننا على الأيمان والعهود وإنا صغار. اللهم استغفر. الله أكبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل: هل يشترط في المسح على الجورب النية، بحيث لو لبسته على طهارة ولم تكن هناك نية للمسح ثم مسحت عليه وصليت؟ ما يلزم، إذا لبسته على طهارة جاء المسح عليه وإن تنويه. ويسأل عن حكم المسح على الجوارب الشفافة، تركه أو لا؟ أنا ما أرى والله إلا يكون سميكا لا ترى بشرة منه، هو له الأولى للإنسان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. يقول: ألبس أكثر من جورب، فما حكم المسح في هذه الحال؟ يقول علماء: الحكم الفوقاني، فإن كان الفوقاني الأول في الأصل حكم الفوقاني، ولهذا قال: من لبس على خف خفا على خف قبل أن يحدث فالأصل خف فوقاني، أما لو أحدث فلا بد أن يعني يتوضأ قبل اللبس. أحسن الله إليكم. هذا المستمع نفس المستمع يقول: مسحت على الخفين والجوارب معا ولكن نزعت الخفين خارج المسجد، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كان المس على الجميع تبطل صلاتك، لابد أن تصلي فيه، لأنك إذا خلعته ما صليت فيه، ما دمت مسحت عليه مع الجورب أصبح كأنه شيء واحد. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يسأل عن كيفية المسح على الجوارب سماحة الشيخ. قال العلماء: يمسح من اليد اليمنى، يغلد من على رجله اليمنى من الأصابع إلى إلى إلى الساق. هل يكون بللا كثيفا سماحة الشيخ أم يكفي؟ بلل يسير، هو مسح، مسح لا غسل، هو مسح من أصابع قدمي إلى إلى إلى الساق. نعم. بعضهم يضع الماء في يده ثم ينفض يده ثم يمسح، هل هذا جائز سماحة الشيخ؟ لا، ليس هو المهم هو مسح ليس غسل. نعم. وهو تخفيف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع قال: فاغسلوا وجوهكم وامسحوا قال فاغسلوا وجوهكم في الرأس وامسحوا برؤوسكم. ففرق بين العضو وبين الرأس، اليدان غسل، وجه غسل، الرأس مسح، كذلك هو في مسح ليس غسل. لكن هذا يضع الماء سماحة الشيخ ثم يتخلص منه ثم يمسح. المهم كل سؤال من يغطي يده بالماء ويمسح بالماء. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول: تعرضت لكسر في ساقي ووضع الجبس عليها، فأنا أمسح على الجبس عند الوضوء، فهل فعلي صحيح؟ إن أمكن المسح على الجبس من غير ضرر هو الأولى، هو الواجب. وفي حال عدم يتيمم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: إذا مس المحرم زوجته من يدها أو إذا لمس يدها ووجد شهوة بدون أن يتقصد، هل في ذلك شيء؟ أرجو شاء عليه ويبتعد عن الأمور هذه، لا يعود مثلها. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. من وضع لصقة على ظهره أو على كتفه ثم احتاج إلى الغسل، هل يكفي مرور الماء أثناء الاغتسال؟ يكفي مرور الماء به، يعني لا يلزمه تيمم؟ لا، يكفي إن شاء الله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو عبد الله يسأل يقول: هل تجزئ البدنة عقيقة عن 3 أولاد وبنت وكلهم قد سقطوا في الشهر الخامس؟ يقول العلماء: إن العقيقة تخال وضحية، الأضحية يجوز الاشتراك فيها في السبع، كما يعني أن البدعة 7. أما العقيقة لا بد أن تكون على واحد، لو ذبح بدنة قلنا للذكر بدنتان وللأنثى بدنة، ولا يجوز أن يشرك فيها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من تاب عن معصية ثم رجع ثم تاب ثم رجع وهكذا، ما نصيحتكم له؟ وهل تعتبر توبة مقبولة سماحة الشيخ؟ هذه توبة لعب. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة النصوح. والتوبة نصيحة عن الذنب والندم على ما مضى والعزم الصادق أن لا يعود. أما المتلاعب يتوب اليوم يعصي غدا، ما حق التوبة النصوح. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الولد إذا توفي في 12 من عمره هل يحاسب على أعماله وصلاته، وهل يدعى له بالرحمة والمغفرة؟ من لم يبلغ فلا عقاب عليه ولا حساب عليه، ونرجو لكم شاب لأبوه إن شاء الله. وبالنسبة للبنت التي بلغت وهي في السن صغيرة سماحة الشيخ، أرجو لها إن شاء الله المغفرة من الله، يدعى لها إن شاء الله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعة تقول: زوجي قال إذا خرجت فأنت طالق بالثلاث، هل يقع إذا خرجت؟ إن كان قصده إيقاع وقعت إذا خرج، وإن كان قصده منعها فليكفر كفارة يمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع خالد محمد من مصر يقول: هل من قرأ سورة الدخان كل ليلة استغفر له 70 ملكا إلى أن يصبح؟ هذه تروى أحاديث، والأحاديث في ضائع السور ما صح منها إلا البقرة، آل عمران، المعوذتين، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، آية الكرسي، وما سوى ذلك من فضائل السور كل لا أصله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع علي من الرياض يقول: هل يجوز للمرأة أن تقابل إخوان أبيها من الرضاعة وتصافحهم؟ هم أعمامها من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: محارم لها.